بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، مع الدرس السادس من دروس سورة المائدة، ومع الآية الرابعة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أولا أيها الإخوة، من صفات المؤمن أنه يسأل، لأنه أراد أن يطيع الله، هذا قرار أولي. لأنه أراد أن يطيع الله، أراد أن يتقرب إليه، أراد أن يقبل عليه، وسيلته الطاعة. لذلك الفرق بين المؤمن وبين غير المؤمن، غير المؤمن لا يسأل، استغنى عن طاعة الله لأنه كذب بالحسنى فاستغنى عن طاعة الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسننسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. لماذا استغنى أن يطيع الله؟ لأنه كذب باليوم الآخر. لذلك أيها الإخوة، يكاد يكون الإيمان باليوم الآخر لا يقل أهمية عن الإيمان بالله، لأن أهل الأرض قاطبة إلا فئة شاذة عطلت عقولها لم تؤمن به، لأن أهل الأرض قاطبة تؤمن بالله. ولكن لو آمنت أن هناك يوما آخر، وأنه في هذا اليوم سيحاسب كل إنسان بما عمل، وسيكافأ المحسن وسيعاقب المسيء، لا يمكن أن يعصي الإنسان الله عز وجل. فلذلك حيثما ورد في القرآن الكريم من أركان الإيمان بنود، وجدت الإيمان بالله واليوم الآخر متلازمين. فالقضية تبدأ من هنا، أن إنسانا آمن بالله، آمن أن لهذا الكون إلها موجودا واحدا كاملا، أسماؤه حسنى صفاته فضلة، وأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. فلا يعقل أن يكون غني وفقير، وقوي وضعيف، وصحيح ومريض، ووسيم ودميم، أن يكونوا سواء وتنتهي الحياة الدنيا ولا شيء بعد الدنيا. هذا شيء يتناقض مع كمال الله، لأن كمال الخلق يدل على كمال التصرف. إذن هذا الكون يدل على إله عظيم، ومن لوازم عظمة الله عز وجل أن يكون هناك يوم تسوى فيه الحسابات. لأن الإنسان آمن بالله واليوم الآخر، إذن هو يبحث عن الأمر والنهي. تأتي كلمة يسألونك، فالذي لا يسأل ليس مؤمنا باليوم الآخر، والذي يسأل علامة إيمانه باليوم الآخر أنه يسأل ما حكم الشرع، ماذا يرضي الله. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من هم أهل الذكر؟ أهل القرآن الكريم. ومن لوازم أهل الذكر أهل الحديث الشريف أو أهل الفقه، لأنك بالكون تعرفه وبالشرع تعبده. كون ينطق بعظمة الله، وشرع هو صراط مستقيم يوصلك إلى الله، يسألونك. فسؤالك عن حكم الله في هذا الموضوع دليل إيمانك، وعدم سؤالك دليل عدم إيمانك. هذا الذي لا يبالي أأكل حراماً أم حلالاً، ارتكب معصية أم طاعة، أكان عمله يرضي الله أم يغضب الله، هذا الذي لا يبالي ليس مؤمناً. وقد وصفه الله عز وجل بأنه استغنى عن طاعة الله، بينما المؤمن محتاج أن يطيع الله عز وجل طلبا للسلامة وللسعادة. يسألونك، ما دام الله عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. هذه آية الدرس السابق. هؤلاء المؤمنون الحريصون على طاعة الله، الحريصون على سلامتهم من عقاب الله، الطامعون بما عند الله، يسألونك. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آية ثانية فاسأل به خبيرة. ينبغي أن أوضح لكم أن الدين واسع جدا، وأن الإنسان لو أمضى حياته كلها في طلب العلم يحقق مساحة محدودة من مساحة الدين. لذلك لا بد من تعاون العلماء فيما بينهم. ما في عالم أحاط بكل علوم الدين، ما من عالم إلا وتفوق في جانب وهو بحاجة إلى أخيه العالم الآخر ليستأنس برأيه. فلذلك هناك من يعرف الله معرفة دقيقة وعميقة، يمكن أن نسمي هؤلاء علماء بالله تعالى. قال فاسأل به خبيرة، فاسأل به خبيرة. وهناك علماء بالقرآن الكريم، هناك علماء بالسنة، هناك علماء بالأحكام الفقهية، هناك علماء بالسيرة، هناك علماء بتاريخ التشريع. أبواب الدين واسعة جدا ولا يستطيع واحد أن يحصلها كلها، لكن كل واحد تفوق في جانب وأخوه تفوق في جانب آخر، فإذا تعاونوا نجحوا وارتقوا عند الله وكبروا في أعين الناس جميعا، وإذا تنافسوا سقطوا من عين الله عز وجل وسقطوا من عين الأتباع. إذن فاسأل به خبيرة، إذا قضية متعلقة بالله عز وجل فاسأل به خبيرة، إذا قضية متعلقة بالأحكام الشرعية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسألونك. لكن يسألونك أيها الإخوة، هذه الآية وردت مثيلاتها في عدد لا بأس به من الآيات الكريمة، تزيد عن 10 آيات. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل. يسألونك ماذا ينفقون؟ قل. يسألونك عن اليتامى؟ قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن المحيض؟ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. يسألونك عن الأهلة؟ قل هي مواقيت للناس والحج. إلا آية واحدة إن قرأتها يقشعر جلدك، وإذا سألك عبادي عني ما في قل فإني قريب، أي أنه ليس بينك وبين الله حجاب ولا وسيط. إذا قال العبد يا رب وهو راكع قال الله له لبيك يا عبدي، وإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال الله له لبيك يا عبدي، وإذا قال العبد يا رب وهو عاصٍ، تقول الله له لبيك ثم لبيك ثم لبيك، يعني أنا أنتظرك. لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف بالمقبلين؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. آية قرآنية. قولا له قولا لينا لمن؟ لفرعون، للذي قال أنا ربكم الأعلى، للذي قال ما علمت لكم من إله غيري. قال هذا الإنسان قول له قولا لينا. فإذا أخطأ إنسان في المسجد في حكم لا يعرفه، أيعقل أن تقيم عليه الدنيا ولا تقعدها؟ هناك فرق بين أخلاق الدعوة وأخلاق الجهاد. في الحرب في ساحة المعركة، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لكن في ساحة الدعوة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معنى ذلك شروط الدعاء أن تؤمن بالله الإيمان الذي يحملك على طاعته، ومن شروط الدعاء أن تستجيب له بطاعته والائتمار بأمره والانتهاء عما عنه نهى، ومن شروط الدعاء أن تدعوه حقيقة، ومن شروط الدعاء أن تدعوه مخلصا. إلا أن إنسانين مستثنيان من شروط الدعاء. المظلوم يستجيب الله له لا لأهليته ولكن بحكم اسم العدل، والمضطر يستجيب الله له لا لأهليته ولكن باسم الرحمة، باسم الرحمن. إذا يسألونك ماذا أحل لهم، والسؤال مفتاح العلم. أنت تستطيع أن تستعير عقول الرجال بالسؤال؟ لا تستطيع في أي مجال آخر غير مجال الدين أن تسأل بلا أجرة. لا تستطيع أن تدخل إلى عيادة طبيب إلا وفي جيبك مبلغ من المال يغطي أجور المعالجة، كما أنه لا تستطيع أن تدخل إلى مكتب محام إلا وفي جيبك أتعاب الدعوة، ولا تستطيع أن تدخل إلى محل تجاري إلا ومعك الثمن. إلا إذا دخلت إلى بيوت الله لك أن تسأل ما شئت ومن دون ثمن، لأن العلم مبذول. أنت إذا سألت استعرت عقول الرجال. من علامة المؤمن أنه يسأل ويتحرى ويتأكد ويستوثق، لأن دينه غال عليه. ابن عمر، دينك دينك، إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. يسألونك ماذا أحل لهم. بالمناسبة أيها الإخوة، في عندنا قاعدتان أصوليتان. الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل. ليس هناك دليل على الإباحة، بل هناك دليل على التحريم. إذا قلت هذا محرم يجب أن تأتي بالدليل. أما أكل التفاح لا يحتاج إلى دليل، وشرب الماء البارد لا يحتاج إلى دليل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل. بالعبادات في العقل، الأصل فيها الحذر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل. أن تخترع صلوات معينة، وأن تخترع عبادات معينة، وأن تخترع أذكار معينة، وأن تلزم إخوانك بما لم يلزم رسول الله أصحابه، هذا ممنوع. الأصل في الأشياء الإباحة، ولا يحرم شيء إلا بالدليل. والأصل في العبادات الحظر، ولا تشرع عبادة إلا بالدليل. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فطريقة معالجة الدين لقضايا الحياة كاملة، لا تعدل ولا تطور، وعدد القضايا التي عالجها الدين تام، تمام عددي وكمال نوعي، وأية إضافة على الدين اتهام له بالنقص، وأي حذف من الدين اتهام له بالزيادة. ويوم حذفنا من الدين فرائض كنا آخر الأمم، استبيحت أراضينا، نهبت ثرواتنا، قتل أبناؤنا. لما عطلنا فريضة من 200 عام، وحينما أضفنا على الدين ما ليس فيه اختصمنا. إن أضفت اختصمت، وإن حذفت ضعفت. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلذلك كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في العبادات لا تشرع عبادة إلا بالدليل. وفي المعاملات الأصل في الأشياء الإباحة. فيسألونك ماذا أحل لهم؟ فجاء الجواب عاما: قل أحلت لكم الطيبات، يعني الأشياء التي تطيب بها نفوسكم. هذا ينقلنا إلى أن العلاقة بين الأمر وبين نتيجته علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، وأن العلاقة بين النهي وبين نتائجه علاقة علمية، أي علاقة سبب بنتيجة، لأن هذا أمر خالق الأكوان، لأن هذا أمر الخبير. يعني ما في أمر رمزي، كل شيء منعك الله منه يبدد سعادتك وسلامتك، وكل شيء أمرك الله به تطيب به نفسك. هذا الكلام يقودنا إلى المثل التالي: إنك تمشي في الطريق، فإذا لوحة كتب عليها حقل ألغام ممنوع التجاوز. لا شك أن معظم الناس يشعرون بامتنان لواضع هذه اللوحة، لا يرون فيها حدا لحريتهم، بل يرون فيها ضمانا لسلامتهم. وأنت حينما تعتقد أن كل شيء نهاك الله عنه من أجل سلامتك، من أجل سعادتك، من أجل آخرتك، وأن كل شيء أمرك الله به هو قوام سلامتك وسعادتك، هذا هو الفقه الحقيقي، أن ترى أن الحسن ما شرعه الله، وأن القبيح ما حرمه الله. فماذا أحل لكم؟ خذ الطيبات، طعام تطيب نفسك به، لكن طعام يمرضك لا يحل لك، كم يمرضك لا يحل لك، ولا تسرفي. هناك نوع يفسد جسمك كلحم الخنزير ينبغي ألا تأكله، وهناك كم من لحم الضأن يفسد صحتك ينبغي ألا تسرف. فهناك شيء محرم نوعا، وهناك شيء منهي عنه كما. فحينما تعتقد أن الحسن ما حسنه الشرع وأن القبيح ما قبحه الشرع لأنه من عند الخبير أو لأنه من الجهة الصانعة. أنت دون أن تشعر ودون أن تفكر حينما تقتني آلة غالية الثمن عظيمة النفع بالغة التعقيد تحترم هذه الورقة التي جاءت معها وتنظر إليها على أنها من عند الصانع، من الشركة الصانعة، من عند الخبير، فتحرص على ترجمتها والتقيد بتفاصيلها لأنك حريص على سلامة الآلة، وأنت أعقد آلة في الكون ولك صانع حكيم، وهذا الصانع الحكيم له تعليمات التشغيل والصيانة فينبغي أن تتبع التعليمات. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. هذه حالة كانت سائدة من قبل، فكان الكلب المعلم، الكلب يعلم، وقد بلغني قبل حين أن تكاليف تعليم الكلب تتجاوز 50,000 أحيانا. الكلب المعلم متميز، فقد يعلم الكلب أن يأتي بالصيد دون أن يأكل منه، فالكلب إذا أرسل أو الطائر الصقر، الكلب أو الطائر إذا أرسل ليصطاد وصاحب الكلب سمى وأرسله وجاء الكلب بهذا الصيد دون أن يأكل منه فهذا أكل صيد حلال تناوله. قال تعالى وما علمتم، يعني حتى الكلاب إذا تعلمت لها مكانة، أليس كذلك؟ الكلب إذا علمته جاءته القرآن الكريم. وما علمتم من الجوارح، يعني الكلاب أو الصقور أو ما شابه الكلاب والصقور، لها أنياب تجرح. وما علمتم من الجوارح مكلبين، يعني مكلبين أي هذا الكلب أصبح خبيرا بأخذ هذا الصيد، تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. أيها الإخوة، اليوم أحل لكم الطيبات، أعاد الله عز وجل أنه أحل إلينا الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني أكثر العلماء على أن ذبائحهم حل لكم، لكن المشكلة أيها الإخوة أن هؤلاء الذين جاء ذكرهم في القرآن الكريم على أنهم أهل كتاب، يعني قد لا تجدهم أحيانا، أنه الإنسان حينما يكفر بالله عز وجل ويكفر بكتابه ويكفر بنبيه وينكر وجود الله أصلا ولا يتقيد بشيء، هذا ليس من أهل الكتاب تماما، كما لو أطلعك واحد على أنه مسلم بالهوية وهو ينكر وجود الله عز وجل، ينكر وجود الله ولا يصلي ولا يصوم ولا يعبأ بما حرمه الله، هل يعد هذا مسلما؟ لا والله. لذلك أيها الإخوة، أهل الكتاب الذين آمنوا بسيدنا عيسى والذين آمنوا بالإنجيل، أما إذا كان من يكفر بوجود الله أصلا ولا يعبأ بأي منهج أنزله الله، هذا ليس من أهل الكتاب، هذا تحفظ لا بد منه، أنه يقول لك أنه لك أن تتزوج كتابية، يا الله عز وجل قال والمحصنات، هذه ليست محصنة، يعني قد لا تجد في العالم الغربي من 100,000 فتاة فتاة عذراء، قد لا تجد، إذا هي ليست محصنة، فلا بد من التقيد بكلام الله عز وجل. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. في ملاحظة أن طعام أهل الكتاب حل لنا قطعا، أما طعام الملحد الذي لا يؤمن بالله أصلا ولا بمنهجه ثانيا، قد يكون هذا الطعام قد تم صعقه وبقي الدم فيه ولم يزكى، فهناك يعني إشكال في هذا الموضوع. لا أخوض في تفاصيل هذا الموضوع، لأن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وجعلنا نقيم في بلاد المسلمين، ما في مشكلة عندنا، لكن هذه المشكلة كبيرة جدا في بلاد الغرب بالنسبة للمسلمين. على كل الأصل أنه حلال، الأصل أنه حلال، ما لم يثبت أنه صعق ولم يذبح إطلاقا ولم يذكى. وعلى كل هناك من يفتي بحله ولو كان قد صعق. قضية خلافية لا مجال للخوض في تفاصيلها في هذا الدرس التفسير. والمحصنات من المؤمنات، من المسلمات طبعا، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب يجوز الزواج منهن. لكن هناك حكم يعني ورد عند بعض العلماء المعاصرين في شيء طيب. الأصل أن الأولاد يتبعون أقوى الأبوين، فإذا كان أقوى الأبوين هي الزوجة وهي ليست مسلمة، وفي الأعم الأغلب سيكون أولادها تبعا لها وسوف ينشؤون على دينها، وفي أي لحظة تأخذهم وتمضي ولا تملك من أمرهم شيئا، فهناك إشكال في تطبيق هذا الحكم على إطلاقه، لا بد من التحفظ. هذا في الفقه يسمى بسد الذرائع. تزرع العنب حلال 100%، لكن إذا غلب على يقينك قطعا أن هذا العنب مآله إلى الخمارة ليكون خمرا، هنا ينشأ حكم طارئ ليس في أصل الحكم. الأصل الإباحة، لكن إذا كان العنب في هذه المنطقة لا يورد إلا للخمارات ليغدو خمرا، ينشأ حكم استثنائي طارئ سدا للذريعة، لا يجوز أن تزرع العنب، ازرع شيء آخر. كذلك إذا غلب على اليقين أنك إذا تزوجت كتابية من العالم الغربي فمآل أولادها إلى الكفر، مآل أولادها إلى الإباحية مثلا، إذا غلب على يقينك هذا فينبغي أن تتريث وأن تتوقف وأن تسأل أهل الذكر إن كنت لا تعلم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين، يعني المهر، غير مسافحين، السفاح والزنا، والإحصان هو الزواج، يعني الإحصان وفق منهج الله والسفاح بخلاف منهج الله، محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان، يعني صداقة، هناك من يقول صداقة بريئة بين شاب وفتاة، ما قال لك بريئة، ليس هناك صداقة بريئة إطلاقا بين شاب وفتاة، ولا متخذي أخدان، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعيد الآيات. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان. الإيمان هكذا، من كفر بالإيمان وما ينتج عن الإيمان من أمر ونهي، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، حبط عمله، كان عمله سيئا يستوجب النار. أو لو أن له عمل في ظاهره جيد، نواياه الشركية تفقد العمل قيمته، فالعمل إما أن يفقد قيمته أو أن يفقد صورته، إما أن تكون صورة العمل سيئة وإما أن تكون نية العمل سيئة. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.